وجاله صاحب الدين في شعبان وقال له شد حيلك ما تنساش يا عمي فلان، يقول له حاضر إن شاء الله أنا مش ناسي. مش عاد يقول لك من عناية. مرة واحد كنا مش عارف ما كنا في الزيارة في العمر ولا بتاع، كنا من رايحين ناخذ الحبنة بتاعت الله، فهو عاوز يقلد المصريين، فقلت يا سيد عشان حضر الظهر إن شاء الله عمل لي كده، قلت لي أنت بتمثل تقلد المصريين يبقى مش هيبقى صح، مش هيبقى صح، ما دام عملت كده كده يعني معناها عزيز زي المصريين، والمصري لما أقول لك كده معناها إيه؟ يعني عناية، يعني إيه من عينيك يعني؟ والكلام يطلع من عينيك ولا الوعد من عينيك ولا الشغل من عينيك ولا الفلوس من عينيك؟ أنت عليك دين هتجيب ولا لا؟ يقول لك يعني ماشي إن شاء الله هتفرج عشان نسدد الدين، بس إن شاء الله هتفرج وأنت تسعى تسعى لتدبير هذا المبلغ عشان تسدد اللي عليك، تكون حريصا على أن تسدد ما عليك من دين، ما يبقاش متواني متكاسل ويقول لك يلا هجي رمضان، أقول له كل سنة طيب عشان رمضان، ويجي العيد كل سنة طيب عشان العيد، ويجي مش عارف المدارس كل سنة طيب عشان المدارس، والعيد الكبير كل سنة طيب عشان الضحية، والهجرة كل سنة طيب عشان المسافرين، وبعدين وعليه دين ما ينفعش ما ينفعش، إنما يقول حاضر إن شاء الله، ويعزم ويحزم ويجزم ويستعين بالله، لأنه إذا استعان بالله أعانه على القضاء. ده مثال آخر، وهكذا يبقى إذا احتاج إنه يكذب يكذب يكذب ليه؟ يكذب يقول لك الكذب في مصلحة، كذب الأبيض قال الكبي الكذب في مصلحة قال إيه حلال، الكذب البيضة إيه الكذب البيضة، إن لفي المعاريض لمندوحة عن الكذب، الكذب لا يجوز إلا في الحرب وفي الصلح بين المتخاصمين إذا احتاج إليه، إذا احتاج إليه، وإذا كان في التعريض يكون أفضل، يأخذ فلان بيحترمه، يأخذ فلان مش نسيلك الجميل اللي أنت عاملك فيه، ده بيقول ده خدمني كثير، وهو دي حقائق هو يقر بها الخصم الثاني، إنما تقول ده حلف إنه قال وقام، طب عشان إيه ما نقولش حلف ولا قال، إنما هو قال كذا وكذا، والمفترض اللي بيتدخل في الصلح يكون ثقة، لما يقول كلام الناس تاخده بثقة، هو لما يقول كلام يقول كلام، أنت لما تكون صادق في قولك يبقى الكلام خارج من القلب هيخش للقلب، إنما تمثيل وحكايات هيخش بتمثيل وحكايات مش هيدخل أبدا، وكذاب كذاب كذاب، والجن يقول لك يتكلم وفي عينه الكذب، يتكلم وعلى جبينه الكذب، لأن يبقى مكشوف عليه صفرة النفاق، لأنه مدمن كذب، مدمن الكذب. قال لك الكذاب إذا رأى رؤيا فتكون كاذبة لا تصدق رؤياه، ومن كثر فساده ومعاصيه أظلم قلبه، ومن كثر فساده ومعاصيه أظلم قلبه فتكون رؤاه أضغاث أحلى، ومن كثر فساده ومعاصيه، يعني الفساد معروف، الفساد يفسد بين الناس، الفساد يفرق بين الناس، الفساد ينشر الربا، ينشر الخلاعة، ينشر الصور العارية، ينشر الأغاني، ينشر الرقص، ينشر ماذا، فساد يفسد أخلاق الناس، يفسد معاملات الناس، البيع والشراء والربا والكلام ده، يفسد بين نفوس الناس بالتفرقة، هذا نوع من الفساد. ولذلك قاتلين تلك آيات الكتاب المبين نتلو عليك من نبأ موسى وفرعون بالحق لقوم يؤمنون، إن فرعون علا في الأرض واحد وجعل لها شيعة اثنين يستضعف طائفة منهم يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم إنه كان من المفسدين، وقارون فخرج على قومه قالوا له إن الله لا يحب المفسدين، عشان استخدم المال في الطغيان والتعالي، ده نوع من الفساد الذي يكثر فساده وتكثر معاصيه، ولو كانت معصية بينه وبين الله، يعني اللي بيفسد ده بيعمل معاصي بين المجتمع، ده إيه ده، يعني ده مروج تاجر فساد بينشر الفساد في الأرض، إنما الثاني معاصي، ممكن معاصي بينه وبين نفسه، يأكل لقمة حرام، ينظر نظرة حرام، يكذب في أحيانا ويصدق أحيانا، دي معاصي بيرتكبها بينه وبين نفسه، يخل بالصلاة، يتأخر في صلاة الفريضة، يأخرها عن وقتها، يعني يعمل حاجات كده بينه وبين نفسه فيها معصية. الذي يكثر فساده ومعاصيه تكون رؤاه أضغاث أحلى، وده طبعا حقيقة يؤكدها الشرع،